بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المؤمن المهيمن، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. هذا هو اللقاء 18 مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ومع الاسم 23 وهو المهيمن. تعرفنا بحمد الله تعالى على 22 اسما من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وهي إجمالا للتذكرة: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرب، الرحمن، الرحيم، الملك، المليك، مالك الملك. وهذه 7 من سورة الفاتحة: الحي القيوم، العليم العالم العلام، العلي الأعلى المتعال، العظيم. وهذه 9 من آية الكرسي. الواحد، الأحد، الصمد. وهذه 3 من سورة الإخلاص. ومن سورة الحشر تعرفنا على أسمائه تعالى: القدوس، السلام، المؤمن. والليلة مع اسمه تعالى الجليل: المهيمن. مع منهجنا في التعرف على هذه الأسماء، نبدأ بورود الاسم الجليل في الكتاب الكريم. جاء اسم المهيمن 1 في كتاب الله تعالى، في قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المهيمن. كما جاء لفظ المهيمن في وصف القرآن الكريم بقول الله تعالى في سورة المائدة عن القرآن: مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه. فالقرآن الكريم جاء مصدقاً بالكتب السماوية السابقة عليه، حاكماً عليها، شاهداً عليها، جاء بأحسن ما فيها، قص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فأظهر تحريفهم للتوراة والإنجيل، وأظهر القرآن الحق الذي تضمنته هذه الكتب وشهد عليها. أما اسم المهيمن أيضاً الذي ورد 1 في القرآن الكريم، كذلك ورد كما سبق، وردت بعض الأسماء 1، وهي: المؤمن، السلام، الصمد، الأحد، المتعال، المليك. فهذه الأسماء الحسنى ورد كل منها 1 في القرآن الكريم. أما في السنة المطهرة فلم يرد اسم المهيمن صريحاً في حديث من الأحاديث الصحيحة، أي كما سبق في اسمه تعالى المؤمن. فاسم المؤمن واسم المهيمن لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نبدأ بكتاب الله ونثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأسماء التي جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن الكريم. نأتي لمعنى الاسم في اللغة، في لغة العرب التي نزل بها القرآن ونطق بها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. قال ابن منظور في لسان العرب: المهيمن بكسر الميم، والمهيمن أي بفتحها اسم من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة، يعني كأن هذا الاسم الشريف جاء ليس في القرآن مرة واحدة لكنه جاء في الكتب السابقة عليه أيضا. المهيمن في اللغة هو الرقيب، وهو الحفيظ والحافظ والشاهد. مهيمن يعني رقيب وشاهد وحافظ وحفيظ. وقال بعضهم معناه الأمين، المهيمن أي الأمين، وهو من آمن غيره من الخوف كما سبق في معنى اسمه تعالى المؤمن. وبعدين له أصل في اللغة، يقولون أصله أأمن، همزة وهمزة والميم والنون، همزة الأولى مفتوحة والثانية سكون، أأمن، فهو مؤمن، مؤمن يعني كأنه مؤتمن، مؤمن بالواو المهموزة والمفتوحة والهمزة المسكونة بهمزتين قلبت الثانية ياء فصارت مؤيمن. ولكراهة اجتماع همزتين صار مؤيمن، ثم صارت الأولى هاء فصارت مهيمن. كما قالوا هذا له نظير في اللغة، أراق الماء بالهمزة يقال حراق الماء، يعني جابوا الهاء بدل الهمزة. وكذلك هرقت الماء وأرقت الماء، الاثنين بمعنى واحد. كذلك قالوا إياك وهياك، جاءت الهاء مكان الألف. وورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: إني داع فهيمن، يعني أمنوا، إني داع فهيمنوا، يعني أيمنوا على الدعاء، فجاء بالهاء بدل الهمز. هذا في اللغة. أما معنى اسمه تعالى المهيمن في حق الله تعالى، ننظر إلى ما قاله المفسر من أعظم المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير المسمى باسمه تفسير الطبري. قال: اختلف أهل التأويل أي أهل التفسير في معنى، يعني في تأويل المهيمن. فقال بعضهم: المهيمن هو الشهيد، وهذا موافق للغة، شاهد وشهيد. وقاله أي هذا القول مجاهد وقتادة وغيره. وقال: وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب من الرقيب أيضا. نذهب إلى ابن كثير في تفسيره للقرآن العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: أي الشاهد، الشاهد على خلقه بأعمالهم. مهيمن يعني شاهد على الخلق بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله تعالى: والله على كل شيء شهيد، يعني رقيب، يعني مهيمن أيضا. وقوله سبحانه وتعالى: ثم الله شهيد على ما يفعلون، أدي معنى مهيمن أي شهيد. وقوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس، قائم على كل نفس بما كسبت، يعني شهيد عليها مهيمن عليها. وقال الرازي في تفسيره أيضا: المهيمن تأتي على وجوه، يعني معاني. الأول هو الشاهد، وهذا مر بنا، ومنه قوله تعالى: ومهيمنا عليه، أي في صفة القرآن الكريم المهيمن على بقية الكتب. فالله سبحانه وتعالى مهيمن، يعني شاهد على خلقه بما يصدر عنه من إيه؟ من قول ومن فعل. فيكون المهيمن على هذا الوجه هو العالم بجميع المعلومات، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. مهيمن قائم شاهد على كل نفس من أقوال وأفعال، بل ومن نيات وسكنات كما سيأتي، وسكون، فلا يعزب عنه، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يعني استفضنا فيه أكثر عند الحديث عن أسماء الله الحسنى: العالم والعلام والعليم والعلام. وأتينا بالآيات الشاهدة على ذلك: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الوجه الثاني، بل الوجه الأول عند الرازي، المهيمن من معنى الشاهد. الوجه الثاني: المهيمن هو المؤمن. ولذلك قلنا في اللقاء السابق أن بعض الذين تحدثوا عن أسماء الله الحسنى جمعوا بين المؤمن والمهيمن، بل وعند التحضير لهذا الاسم الجليل أيضا وجدت أن بعضهم لم يذكر اسم المهيمن ضمن الأسماء التي تحدث عنها في أسماء الله الحسنى، وكأنه اكتفى بالمؤمن، لأن المؤمن كان الاسم السابق رقم 22 والليلة الاسم 23، فهو اكتفى بالمؤمن. فهذا وجه من أن المهيمن هو المؤمن، إن الهمزة مؤمن قلبت هاء فصار مهيمن. الثالث: المهيمن هو الرقيب الحافظ. يقال هيمن فلان على كذا إذا كان محافظا عليه. الرابع: كل دي وجوه في اللغة وعند أهل التفسير في معنى المهيمن. المهيمن الحادب المشفق، حادب. تقول العرب، نرجع للغة العربية: إذا طار الطائر حول وكره، أي عشه، ورفرف عليه وبسط جناحيه، يذب عن فرخه، يعني يدافع عن فراخه الصغيرة، يقولون قد هيمن الطائر. يبقى هيمن فيها الحدب، فيها الشفقة، فيها العطف، فيها الحنان. قال أمية ابن أبي الصلت رضي الله عنه: مليك على عرش السماء مهيمن. هذه كلمة واسم مليك التي جاءت أيضا مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الرحمن عند مليك في جنات نهر عند مليك مقتدر، مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد، تعنو الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وتسجد يبقى نسجد، نضع أشرف ما فينا على الأرض لله المهيمن سبحانه وتعالى. الخامس، معنى خامس من معاني المهيمن، قال الحسن البصري رحمه الله: المهيمن المصدق، وهو في حق الله تعالى يحتمل معنيين، وهذا أيضا ذكرناه في اللقاء السابق. من معاني المؤمن المصدق، أحد المعنيين التصديق، التصديق بكلامه كما قال تعالى: قل صدق الله ومن أحسن من الله قيل ومن أحسن من الله حديثا. يبقى هو مصدق بكلامه ومصدق بإخباره عن أنبيائه ورسله، يعني مصدق بما يقوله أنبياؤه ورسله لأنهم مرسلون من قبله تعالى. الآخر هذا تصديق بالقول، يبقى التصديق الأول بالقول، بقوله تعالى في كتابه في القرآن الكريم ما قرأناه وتلوناه، تصديقا بكلامه، تصديقا برسله وبما قاله رسله. والمعنى الثاني في التصديق بالفعل، بالفعل يعني ايه بالفعل؟ بتأييد الأنبياء والمرسلين بالمعجزات التي تدل على صدقهم، كمعجزة سيدنا موسى العصا، سيدنا عيسى في إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، ثم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة الخالدة، وبالمعجزات التي رآها من عاصره من الصحابة والعرب. المعنى السادس، يبقى عندنا كم معنى؟ الشاهد، معنى المهيمن الشاهد، معناه المؤمن، معناه الرقيب الحافظ، معناه الحادب المشفق أي العطوف المشفق، الخامس معناه المصدق، السادس قاله الإمام الغزالي حجة الإسلام: المهيمن اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث. مهيمن اسم لمن كان موصوفا، ولذلك قلنا أن الاسم المهيمن اسم وصفة، لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث. الأولى، الصفة الأولى العلم بأحوال الشيء، إذا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يبقى العلم. الصفة الثانية القدرة التامة، قدرة على تحصيل مصالح ذلك الشيء، يبقى هو عليم بنا قادر على تحصيل وتحقيق مصالحنا ومطالبنا. الثالث المواظبة على تحصيل تلك المصالح، انظروا إلى الفهم الجيد، يبقى علم تام بالشيء يبقى هو عليم بنا. الثانية القدرة على تحقيق مصالحنا ومطالبنا، قد يقدر بعض الآباء أو بعض الناس على تحقيق مصالح الأولاد في وقت من الأوقات، مثلا خاصة وهم في الوظيفة وتأتيهم أثناء الوظيفة بعض المكافآت وبعض الميزات، لكن عندما ينتقل للمعاش يقل الراتب فقد لا يستطيع تحقيق هذه المصالح، يحقق الضرورات فقط. أما الله تبارك وتعالى من اسم المهيمن كما قال الإمام الغزالي عالم أي محيط بخلقه، اثنين قادر على تحقيق مصالحه، ثلاثة مواظب دائم أبدا على تحقيق هذه المصالح، لا يعجزه تعالى شيء. وأن أي أين تجتمع هذه الصفات إلا لله تبارك وتعالى، لا تجتمع لأحد. لذن الناس في عرف البشر قد يعلم بعضهم شيئا لكنه لا يقدر على فعل شيء، كما يقال في المثل العين بصيرة واليد قصيرة، يبقى العين بصيرة واليد قصيرة، يبقى عنده علم. شخص آخر قد يقدر، عنده القدرة لكن ليس عنده علم. أما الله تبارك وتعالى، هذه الفائدة من معرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى، علم تام محيط بنا، قدرة تامة لا يعجزها شيء عن تحقيق مصالحنا، والثالثة دوام لتحقيق هذه المصالح مواظبة عليها. ولذلك أوجدنا سبحانه وتعالى من عدم، وأمدنا تعالى بالنعم، يبقى أوجدنا من عدم لم يكن شيء وأمدنا بالنعم، وما زالت نعمه وآلاؤه تتوالى علينا فله الحمد وله الشكر. ثم قال الإمام الغزالي بعد ذلك في كتاب ألفه المقصد الأسمى في أسماء الله الحسنى، معناه في حق الله، أي معنى المهيمن في حق الله عز وجل، أنه القائم على خلقه بإيه؟ بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. يبقى الإنسان في بطن أمه يجمع في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة، ثم 120 يوم 4 أشهر ينفخ فيه الروح، ويكتب إيه؟ رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن الله تبارك وتعالى منذ الأزل قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة كتبت في اللوح المحفوظ الأعمال والأرزاق والأجل، وليست هذه حجة لواحد أيًا كان أن يقول أنا مكتوب عليك، لا، لأن علم الله تعالى غير علمنا، علمه تعالى يعلم أنك ستفعل كذا، ولكن وهديناه النجدين، هدانا تعالى طريق الخير وطريق الشر، أي بيّن لنا، من يؤمن يهديه الله تعالى هداية المعونة، أما هداية الدلالة فهي لكل الخلق. يبقى قائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم بإيه؟ يعني كيف قيام الله تعالى على الخلق؟ باطلاعه، أي بعلمه وشهادته، واستيلائه وحفظه، اطلاع واستيلاء وحفظ، كل ده في معنى المهيمن. وكل إنسان مشرف على كنه الأمر، أي واحد يبقى مسؤول عن إدارة، عن مدرسة، عن محافظة، عن مستول عليه حافظ له، فهو مهيمن عليه مفروض، كما سيأتي في آثار هذا الاسم الجليل، أي آثار الإيمان به. فأي واحد مفروض قائم على مؤسسة أو مصلحة أو مديرية أو إدارة، المفروض يبقى عنده علم بما يجري في مصلحته، وعنده قدرة على الإصلاح أو إبعاد الإفساد عن هذه المصلحة. هل هذا حاصل في عالم البشر؟ مطلوب، كما نقول في الفقه حديثنا عما ينبغي أن يكون لا فيما هو كائن. هل كل رئيس مصلحة يعلم ويحيط بكل ما يجري فيها؟ قطعا لا، أشياء كثيرة تغيب عنه. هل كل رئيس لمصلحة أو إدارة قادر على الإصلاح؟ ما الفساد كما يقال للركب، وأحد الوزراء بالأمس لما كان بيصرح يقول إن الفساد بيجي عندنا ويعيق ويبيت ويعشش وينام عندنا مثلا، يعني يبقى لا قدرة على الإصلاح ولا إحاطة ولا علم بما يجري في داخل المؤسسة. لكن الله تبارك وتعالى، ويكفي المقولة الوحيدة التي تتكرر، يسمع ويرى سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يبقى هذا يدعونا إلى محبة الله تبارك وتعالى وإجلاله، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. حتى إن بعضهم يقول لو أن امرأة أو فتاة ذهبت لطبيب ليكشف عليه، نعم معها محرم، لكن الطبيب بعينه لم يختصر بنظره على موضع الداء فقط، بل جال نظره في بقية الجسم، أي قوة في العالم تضبط هذا النظر؟ يعني من يعلم هذه النظرة الخائنة من الطبيب؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى هذا من معاني المهيمن المطلع الشاهد المحيط، علمه بكل صغيرة وكبيرة تصدر من خلقه. والإشراف، كون ربنا مشرف يعني رقيب على الخلق، يرجع إلى العلم، يعني هو يعلم خلقه فيراقبهم فيشرف عليه. والاستيلاء يرجع إلى كمال القدرة، استيلاء تمكن من الخلق، لا يخرج أحد عن قبضته، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الناس بتظن عندما تجد الظلم يستشري في الأرض أو تجد أشياء كثيرة، نقول أين العدل؟ فينك يا رب؟ لا، ربنا موجود وربنا مطلع، لكنه يمهل ولا يهمل، حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته. يبقى الإشراف يرجع إلى العلم، والاستيلاء يرجع إلى القدرة، والحفظ يرجع إلى الفعل. فالجامع بين هذه المعاني إشراف وعلم واستيلاء وقدرة وحفظ يرجع كله إلى معنى المهيمن. نأتي كثيراً بعد أقوال العلماء في الاسم الجليل، نأتي إلى الخلاصة، خلاصة الأقوال في معنى المهيمن. واحد، هو تعالى الشاهد على خلقه بما يكون منه من أقوال وأفعال وسكنات وصمت وسكون ونيات. متفقين على هذا؟ متفقين على هذا. اثنين، هو العالم المحيط بكل شيء، فلا يعزب لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لكن في كلام سيدنا موسى لفرعون من ربكما، يبقى كان هذا المعنى لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. ثلاثة، هو الرقيب الحافظ لخلقه، رقيب عليهم، حافظ لهم، قائم على مصالحهم وشؤونهم، قادر على تحصيلها، دائم لهذا التحصيل، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء سبحانه وتعالى. أربعة، هو المؤمن لعباده، لأن قلنا من معاني المؤمن المهيمن، من معانيها المؤمن المؤمن لعباده، فلا ينقص سبحانه وتعالى الطائع من ثوابه شيئا، ثوابك تغدو بل مضاعف، الحسنة بعشرة أمثالها، ولا يزيد المذنب عقابا على ما يستحق، فلا يعاقب إلا بقدر الذنب، ولا تظلم نفس عنده شيئا، وهو سبحانه أولى بالتفضل بزيادة الثواب، لذلك هناك فرض وهناك فضل، الناس بتسعى غالبا لأداء الفرض، لكن قليل من يسعى لتحصيل الفضل. الليلة دي ليلة الخميس، بعد بكرة الجمعة، ما الفرض في يوم الجمعة؟ أداء صلاة الجمعة. وأين الفضل في يوم الجمعة؟ من راح بالنسبة لنا كبشر، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والساعة الثالثة كبشا أقرب، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. كيف توزع هذه الساعات الخمس؟ قلنا من باب التقريب، الظهر على كام؟ على 12، يبقى هنبدأ عمال المسجد من الساعة 11 يفتحوا المسجد، يبقى الذي يذهب الساعة 11 يبقى فيه الملائكة اللي بتكتب، يبقى اللي دخل الساعة 11 و11 ودقيقة ودقيقتين لحد 11 و12 يكتبوا له ايه؟ بدنا. واحد من الإخوة لما قلنا هذا الحديث وقابلني بعدها بيوم، الناس بتبقى في أول الأمر يعني عندها نوع من تشوق لعمل هذا الخير، قال لي أنا تبرعت بالأمس 20,000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. طب كنت هات لنا 5 لجمعية الحاج ياسر و5 لجمعية أصدقاء اليتيم. قال لا، وأنا دفعت فلوس، ما أنت عملت إيه؟ ده أنا قربت بدني، يبقى أنا رحت في الساعة الأولى. طب دور عليه بعد كده بقى في الجمعة اللي بعديها واللي بعديها. وفي ناس بتأتي والخطيب على المنبر وقد جلست الملائكة تستمع الخطبة، يبقى هم أدوا الفرض، لكن أين الفضل؟ أما الله تبارك وتعالى، لذلك نقول اللهم عاملنا بالفضل ولا تعاملنا بالعدل، لأن ربنا لو عاملنا بالعدل نهلك. لا تساوي أعمالنا وعباداتنا في جنب نعم الله وآلائه شيئا، فهو يعامل بالفضل بزيادة الثواب والتجاوز عن العقاب. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لأم المؤمنين عائشة في ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وروى البيهقي أن يحيى ابن معاذ ابن معاذ الرازي رحمه الله كان يدعو فيقول أبيات من الشعر: جلالك يا مهيمن لا يبيد لا ينتهي، وملكك دائما أبدا جديد. ملك أي ملك واحد يبلى ويفنى ويضعف، لكن ملك الله تعالى وهيمنته أبدا جديد، وحكمك نافذ في كل أمر وليس يكون إلا ما تريد. ذنوبي لا تضرك يا إله، وعفوك نافع به تجود، فهبها لي وإن كثرت وجلت، فأنت الله تحكم ما تريد، فنعم الرب مولانا، وإنا لنعلم أننا بئس العبيد. إحنا بئس العبيد للسيد المطلق سبحانه وتعالى. وينقص عمرنا في كل يوم، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان. وينقص عمرنا في كل يوم، ولا زالت خطايانا تزيد. قصدت إلى الملوك فكل باب، أي من أبواب الملوك، عليه حاجب فظ شديد. وبابك معدن للجود يا من، إليه يقصد العبد الطريض. فالمهيمن هو الرقيب وهو الشاهد الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون، يعلم الحركات والسكنات والكلمات والهمسات والنجيات والمعلنات والمضمرات. نأتي للخلاصة وللآثار معرفة اسم المهيمن. إيه الآثار التي تعود علينا بمعرفة هذه المعاني؟ واحد، لما كان المهيمن هو الشاهد على أعمال خلقه فلا يغيب عنه من أعمالهم الظاهرة والباطنة شيء، هذه المعرفة وهذا الإيمان ماذا يثمر؟ يثمر مراقبة لله عز وجل. يبقى فيه مراقبة لله. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة وأن ما تخفيه عنه يغيب. يبقى نراقبه في السر والعلانية. ويثمر كذلك الخوف من المهيمن أن يحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة، ويثمر الإجلال والتعظيم له سبحانه وتعالى. لما كان اثنين من معاني المهيمن القائم على خلقه بأرزاقهم وأعمالهم وآجالهم، فإن الإيمان بذلك يثمر محبة الله المهيمن والتقرب إليه بالطاعات التماساً وطلباً لمرضاته، وشكراً له على آلائه وأفضاله ونعمائه وإحسانه، كما يثمر التوكل على الله تعالى وتفويض الأمور إليه سبحانه. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كالطير، تغدو خماصاً وتروح بطن. ثلاثة، ولما كانت صفة المهيمن قد أطلقها الله تعالى على كلامه على القرآن العظيم في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه، يعني لما تقدم عليه من الكتب، ومهيمناً عليه، مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فإن ذلك يثمر ماذا؟ تعظيم كتاب الله تعالى والتحاكم إليه والفرح بما فيه، أعظم الفرح، كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. إذا كن دائما مع الحق مع القرآن، ولن تجد قضية من القضايا إلا وحكمها موجود في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لن تجد قيم من القيم ولا خلق من الأخلاق النبيلة والحميدة إلا وذكرها القرآن الكريم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحوا. كل الكتب التي تؤلف أو توضع والنظريات تعدل وتبوء بالفشل، أما القرآن الكريم كلام الله الحكيم دائم أبدا، يتلى ويقرأ ولا تبديل لكلمات الله ولا تبديل لحرف من كلام الله تبارك وتعالى. أربعة، المهيمن هو العالم القادر، فهو يعلم ويقدر، يعلم عباده ومصالحه ومطالبه ويقدر على القيام بها. هذا العلم يثمر أن لا تكل الأمر لغير الله، فغيره إن علم قد لا يقدر، وإن قدر قد لا يعلم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكر. المهيمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذا احذر من العين الخائنة أو من خيانة العين وما يخفيه صدره، لأن الله مطلع على ما في هذا الصدر، على ما في القلب. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولا إلى أبشاركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الاثنين، القلب والعمل، حتى لا يقال أن المهم القلب يكون سليم. طب والعمل؟ لا بد من القلب والعمل. ولا نهاية لقدرة الله تعالى، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ومأواهم جهنم ولبئس المهاد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يظن الكفار أنهم بتقدمهم في هذه الحياة الدنيا أنهم سبقوا، لا، إنهم غير معجزين لله. الله تعالى قادر على أن يبيدهم، بل يبيد الخلق جميعا في لحظة واحدة. خمسة من معاني المهيمن الحافظ، هو الحافظ لك ولأهلك ولمالك في حلك وترحالك، في الحل في الإقامة والسفر. فادعوا في سفرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، ما فيهاش الولد على فكرة، الخليفة في الأهل والمال، لكن الولد جاءت في رواية أخرى أعوذ بك من سوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. يبقى سوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. من معاني الهيمنة العطف والشفقة. لما قلنا إن الطائر يطير حول وكره وعشه ويرفرف بجناحيه حول فراخه الصغير، قلنا هو الحلب الشفوق العطوف. فتعرض أنت لذلك، تعرض لشفقة الله ورحمة، بل ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. ومن آتاه، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، الله تعالى، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن آتاه يمشي آتاه هرولة، ولله المثل الأعلى. يعني ربنا يحب ويعطف ويشفق على عباده أن تناله العقوبات والنار. أخيرا، كن أنت مراقبا، يعني ناخذ من المهيمن المراقب حافظ الشهيد، كن أنت مراقبا. لماذا؟ لأي شيء؟ لنفسك ولجوارحك ولقلبك. كن أنت مراقبا أن يقع نظر الله تعالى على شيء من خائنة الأعين أو نفاق القلوب أو رياء الأعمال. لذلك ندعو: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. كن أنت مراقبًا لنفسك ولجوارحك، مراقبًا لأسرتك، مراقبًا للجهة التي تستولي عليها، أي وكل لك حفظها وإدارتها. كن شفيقًا رحيمًا عليهم، مراعيًا لمصالحهم، مؤدياً لهذه المصالح. اللهم احفظنا وأهلينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم احفظ مصر وأهلها، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. باقي من الأشياء الظريفة في دعاء: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت الرجاء. هذا الدعاء ورد في عدة أماكن، منها ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا علي، إذا أحزنك أمر فقل كذا. روى أبو نعيم في كتابه الحلية، وابن عساكر في تاريخ دمشق، من طريق خلف ابن تميم قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم المشهور في سفر له، فأتاه الناس فقالوا: إن الأسد قد وقف على طريقنا، في أسد واقف على الطريق لا نستطيع أن نمر. قال فأتاه فقال، إبراهيم بن أدهم أتى الأسد فقال له: يا أبا الحارث، كنية الأسد، إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لما أمرت به. كان مطلوب أنك تأكل واحد ولا اثنين مننا، شوف شغلك. وإن لم تكن أمرت فينا بشيء فتنحى عن طريقنا. ما كانش عندك أوامر بأنك تأكل حد مننا وسع علينا الطريق. فمضى وهو يهمهم. مضى اللي هو مين؟ الأسد أبو الحارس. مضى وهو يهمهم، يعني يعمل صوت كده. فقال لنا إبراهيم بن أدهم: وما على أحدكم إذا أصبح أو أمسى أن يقوم. احنا أخذنا من قلنا في بعد الصلاة لما اتكلمنا عن اسم السلام، قلنا بعد الصلاة، بعد أن نقول أستغفر الله ثلاث مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قلنا نقول في الركوع والسجود بعد التسبيح المعروف: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الوتر ثلاث مرات: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته في الثالث. هل حافظنا على هذا ولا الكلام ده اتناسى؟ نسأل الله أن يذكر بعضنا بعضا، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. فإبراهيم ابن أدم رحمه الله يقول: وما على أحدكم إذا أصبح أو أمسى أن يقول: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. هذه بمناسبة المهيمن والحافظ. واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت ولا نهلك وأنت الرجاء. قال إبراهيم: إني لأقولها على ثيابي ملابسي ونفقتي، فما فقدت منها شيئا. يعني عندما يقول الإنسان على أولاده وعلى ماله، هذه الأشياء لا يفقد منها شيئا، ويحفظها الله تعالى له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويشرفنا بين يديه. اللهم احفظنا من شر العيون الحاسدة والقلوب الحاقدة والنفوس النافرة والوجوه العابسة، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.